لا ما يجب عليك. هذه إذا رحت الغرض شيء، إذا رحت لأهلك فأتي بعمره. خلوا نسمع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تجاوزت الميقات ووجبت علي الفدية، يقول ثم أعطيت أخي نقودا ليحضرها فذهب إلى أماكن الذبح ووجد ذبيحة قد ذبحت من قبل واشتراها وفرقها على الفقراء، فما حكم فعلنا؟ ما تجزي، لازم أن يشتريها حية ويزكيها هو بهذه النية، يزكيها بنية أنها فدية جزاء. الحين إذا انكسر قرنها وقطعت إذنها لا تجزي، كيف تجزيها وهي مذبوحة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول لي جدة لا تدرك، هل يجب عليها الصلاة، هل يجب عليها أن تصلي وتزكي أم لا؟ الزكاة نعم تجب عليها أن تزكي، أما الصلاة إذا كان فيها خرف فلا تجب عليها. يقول: وهل نطعم عنها عن كل يوم مسكينا؟ ما تطعم إذا كانت لا تعي ولا تعقل لا تطعم، لا يجب عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من حنث في يمينه يقول ماذا عليه وما قدر المخرج ولمن يعطى؟ إذا حنث الإنسان في يمينه فيجب عليه إطعام 10 مساكين، وعشرة المساكين من كل مسكين 1.5 كيلو أو نحو 2 كيلو من البر أو من التمر أو من الأرز، نعم، ويعطيه الفقراء الذين تصح لهم الزكاة أو تحق لهم الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت من دولة بعيدة قاصدا العمرة، ثم لكي أرجع إلى وطني، يقول ولا توجد لدي، وكان في ذلك الوقت لا يوجد لدي ثياب للإحرام، فما حكم عمل ذلك؟ لو لف نفسه بثيابه التي عليه أجزأ، فسخها وستر بها جسمه من دون لبس ليلبسها على الهيئة التي فصلت عليها تجزي. ما هو ليس المنع من المخيط أنه لا يتصل بالمخيط، وإنما المنع من هذا لا يلبس المخيط على هيئته التي فصل وخيط عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قمت بطواف العمرة، وعندما انتهيت من الطواف أذن لصلاة الفجر، يقول فهل تجزئ ركعتي الفجر عن ركعتي الطواف؟ اي نعم تجزي، اذا الانسان طاف ثم اقيمت الصلاة اجزأ صلاة الفرض عن ركعتي الطواف، وكذلك السنة تجزي هذه عن هذه، عبادات من جنس عبادتان من جنس واحد تداخلتا فاجزأت احداهما على الاخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث: من لم يتضلع من ماء زمزم فليس مني؟ ما ليس بصحيح، في أحاديث في ماء زمزم غير هذا. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، هذه أحاديث بعضها في مسلم وبعضها أحاديث مقبولة، وأما هذا الحديث ليس مني، هذا ما نعرف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت من مصر في العام السابق للعمل في شهر ذي القعدة إلى جدة، يقول ولكني كنت أنوي الحج ولم أكن أعلم متى سأدخل إلى مكة للعمرة، ولذلك لم آتي محرما من بلدي. ما على الشيء إذا كان أنه تجاوز الميقات بغير نية الإحرام فلا جزاء عليه فليس عليه حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قمت بأداء العمرة عن والدي ولم أقصر، والآن قد ارتديت ملابسي ناسيا، فماذا أفعل؟ الآن يقصر من الآن، من حين ذكر يقصر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة عن حكم تكرار العمرة في سفر واحد. العمرة يعني العمرة المكية هذه يعني ما كان الصحابة ما كانوا يفعلونها، أنهم يخرجون إلى أدنى الحل ويحرمون ثم يطوفون ويسعون، فأفضل من هذا كثرة الطواف وكثرة العبادة في البيت، هذا أفضل من العمرة هذه المكية. أين هذا هو الأفضل للإنسان إذا كان مقيم هنا، أنه يكثر من الطواف في البيت وينوع العبادات من تلاوة القرآن والذكر والصلوات، هذا أفضل ما يكون. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رميت الجمرات الثلاث في أيام التشريق، يقول قبل الزوال، فماذا علي الآن؟ والله لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال، لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. الأحوط إنه يجزي، يذبح عن ذلك فدية واحدة تكفي عنهم كلهم، ويفرقها على فقراء مكة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم أكل الدجاج الذي نراه منتشرا في عصرنا هذا؟ الدجاج حلال ما في ذلك الشك، ولا أحد يقول بحرمة الدجاج، لكن إذا كان أن ذبح على غير الذبحة الشرعية فهو حرام، سواء كان دجاج أو غير دجاج. لازم أن يذكى الحيوان المباح، أن يذكى على الطريقة الشرعية بقطع الحلقوم والمري، لا بد من ذلك. فإن ذكي غير هذه الزكاة وهو مقدور عليه فإنه حرام، يعتبر ميتة، بأن يصعق بالكهرب أو يغطس بالماء الحار أو يخنق أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. وإذا كانت البلاد التي تصدر هذه اللحوم إن كانت بلاد يعني بلاد نصارى أو يهود من أهل الكتاب ممن تحل ذبيحتهم، أو كان عليها مراقبة من الدولة لأنها لا تسمح بدخول إلا لحوم مذكاة زكاة شرعية، فهذا ما في شيء جائز. وإذا كان لا، إلا البلاد التي يرد منها بلاد كفر أو بلاد مجوس أو بلاد شيوعية ونحو ذلك ممن لا يؤمنون بالأديان، فهذه لا تحل ذبيحته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة المعتمرة كيف وما مقدار ما تأخذ من شعرها؟ تأخذ قدر طول الأنملة، مثل الأنملة رأس الإصبع، تقص من جميع رأسها، وله من كل شعرة بعينها، هذا صعب، لكن إذا أخذت يعني من قرونها وذا من كل واحدة شعرة، أو جمعت الشعر كله وقصت منه قدر الأنملة، فهذا كافي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعدما أحرمت شربت شاهي فيه رائحة عطرية، فماذا علي؟ إذا كان ما تعمد هذا فليس عليه شيء، إذا كان ما تعمد شرب الذي فيه الطيب فليس عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، هل يكون بذلك قد خرج من قول أهل الإرجاء؟ اي نعم، الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، هذا الإيمان، هذا الإيمان الكامل، أن الإنسان يعتقد بقلبه ويتكلم بلسانه ويعمل بجوارحه، هذا هو الإيمان. أما أن الإيمان مجرد التصديق وأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا هو اعتقاد المرجئة فرقة، يعني منحرفين في هذا القول، إنما نقول فيهم يعني إلا الخير، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. الاعتقاد الصحيح أن الإيمان هو تصديق باللسان وقول باللسان، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. والله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد بالصلاة.